ولكن أهل التوحيد يجدون ذلك الرب الرحيم الكريم سبحانه وتعالى الذي يدخل من حقق التوحيد منهم وأخلص له وحده يدخله الجنة من غير حساب ولا عذاب، وهنالك يندم المجرمون ويتحسر المشركون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من الشرك دقيقه وجليله، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعتذر من حقيقة الأسئلة الطويلة، إن شاء الله نجيب عليها فيما بعد حتى نستطيع أن نقرأها، لكن الآن من الأشياء التي وردتنا، كما تعلمون أن من أسباب نيل الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما بعد الأذان ومع سؤال الله تبارك وتعالى له الوسيلة. فبعض الإخوان يسأل عن أنواع من الصلوات، أن بعض الناس يبتدع أنواع من الصلوات. أشرنا في الحقيقة إلى هذا الشيء، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون بما ورد وبما صح، فهو صلى الله عليه وسلم قد علم أصحابه كيف يصلون عليه، وتناقلت الأمة ذلك تناقلا متوافرا جيلا بعد جيل. مثلا هذا الأخ يقول: قرأت في كتيب صغير لرجل صلى بجانبي مكتوب على المجلد على الغلاف يعني سورة الكهف والكواكب المضيئة، وأخذت الكتاب وفتحت بعض صفحاته فإذا به سورة الكهف ويليها أكثر من 15 صفحة، 15 صفحة الصحيح كلها مكتوب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الصلاة على من له الحل والربط دنيا وأخرى، الصلاة على كل نبي وكل ملك وكل ولي. فما حكم هذه العبارات؟ هذه الصلوات أيضا هناك صلوات أخرى هذه الصلاة مثلا الذي كتيب هذا أعطانا إياه أحد الإخوان، وهو نفس الشيء. يقول الأخ: هذه أوراد تشتمل على آيات من الذكر، من آية الذكر الحكيم، وبعض صور قرآنية، وهي جيدة النفع لجميع الأمراض، منها النفس يعني تشفي من الإصابة بالنفس نفسه أو العين، والتخيلات الشيطانية من وسواس وهواجس وخبل وجنون، وعلاج عظيم لفك السحر والفزع عند النوم أو في النوم، والشكوك والظنون والأوهام والاضطراب العقلي وضيق الصدر وسعة الرزق، ومن يواظب على قراءتها صباحا ومساء على وضوء وطهارة تامة، وبالأخص آيات الشفاء الستة، وقد جمعتها من كتاب الله تبارك وتعالى: فإلى الله الطريق وبالله التوفيق، إليك الطريق والله ولي التوفيق. وبعدين يذكر يقول: تبدأ أولا بقراءة الفاتحة، تقرأ سورة البقرة إلى قوله: وإلهكم المفلحون، ثم تقرأ: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ثم تقرأ: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وتكرر ولا يعوده 3 مرات، ثم تقرأ خواتيم سورة البقرة إلى آخره، شهد الله إلى آخره، ولقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخره، وقد جاء الحق وزهق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظه من أمر الله. أيضا في أخطاء في الآيات: الله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولا يفلح الساحر حيث أتى فقد خاب من افترى فجعلناه هباء منثورا وجعلنا على قلوبها كلفا أن يفقهوه. يستمر في آيات منتقاة كما تلاحظون، انتقى آيات من عدة سور من أول المصحف ومن آخره. وبعدين يقول دعاء المناعة مثلا، دعاء المناعة من 70 داء، دعاء المناعة من 70 داء منها الجنون والجذام والبرص والريح. عن أنس رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 10 مرات أعني كل يوم بريء من ذنوبه، ما أدري خطأ في كيام وليته، من 70 بلاء إلى آخره. وإذا خفت ظالما أو جبارا وأردت أن يخضع لك بقلبه ويقضي حاجتك بإذن الله فانهض إلى صلاة ركعتين ثم اذهب إليه وقل عند الدخول عليه: يا فطيع النور، أنت الذي وضعت الذل على قلوب الجبابرة والفراعنة وهم من سطوتك خاشعين، يا فطيع. وإذا كان لك حاجة عند إنسان شديد فقرأ أيضا. وبعدين ذكر أنواع من الأدعية، ويقول هذا الدعاء من الكتب الكنز المدهون في الملك في الفلك المشحون لساعة الرزق. وبعدين كل هذا لا نستطيع أن نستعرض، لكن كله أدعية كما ترون. مثلا يقول: أسماء بعض الصحابة تكتب لإزالة النسيان وتحفظ من العمى عن العمى، من كتب هذه الأسماء في إناء وشربه على الريق لا ينسى. تكتب: سيدنا عثمان، سيدنا معاذ، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا زيد بن ثابت، سيدنا زيد بن كعب إلى آخره. وبعدين اليوم السبت كتب، اليوم الربوع، اليوم كله. وبعدين قصائد وأشعار وأوراد ما أنزل الله بها من سلطان. يعني هذه يا أخوان نماذج حية. هناك أيضا نموذج آخر هو هذا الدعاء، دعاء ختم القرآن العظيم مأثور عن سيدنا علي زين العابدين ابن مولانا أبي عبد الله الحسين الصدق رضي الله عنهما وعن آل البيت النبوي أجمعين. ويليه دعاء بر الوالدين للعارف بالله محمد بن أحمد بن أبي الحب الحضرمي، الطبعة 11 إلى آخره. هذا الدعاء من الذي شرعه ومن الذي أنزله وعلى أي لسان، ولماذا بالذات يروى عن علي بن العابدين، ومن في أي كتاب ورد وصح به السند؟ فهذا كله من كلام المتأخرين. ما وضعت الأدعية لختم القرآن أصلا إلا في العصور المتأخرة، لكن نسب إلى آل البيت لغرض ما، ولا نستطيع أن نستعرضه الآن لنبين لكم الذي ما يدل ويوضح على أنه كتب في العصور المتأخرة. ودعاء بر الوالدين هذا الذي كتبه العارف كما يقول العارف بالله، يقول: اقرأ وحده ويقرأ عقب دعاء ختم القرآن الكريم لا سيما بشهر رمضان. طيب، الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما وحثنا على اغتنام برهما إلى آخره. بعد ذلك: اللهم ارحمنا، ارحم والدينا ثلاثا، واغفر لهم وارض عنهم واحفظ ودهم، اللهم برهم، اللهم كذا، اللهم، إلى أن ينتهي الكتاب. دعاء وضعه هذا الشيخ متوفى في القرن السابع، وضع دعاء في بر الوالدين. المقصود يا أخوان هذا صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، أدعية منوعة، أدعية ختم القرآن، أدعية بر الوالدين إلى آخر. كل هذه كما تجدون وكما تلاحظون لم تسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم تأتي من طريق صحيح ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فما هو حكم من يتعبد بهذه الأدعية؟ هل ينفعه ذلك عند الله سبحانه وتعالى؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لو ترك الأمر للعقول وللأهواء وللرغبات أن تضع من الأدعية ما شاءت، وأن تنتقي من آيات القرآن ما شاءت فتجعل هذا شفاء لهذا المرض وهذا للدخول على الحكام

فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وبعدين يوم القيامة فمن وجد خيرا يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله هو الذي وفقك لذلك، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ما يقول قدر الله، سبحان الله، قدر الله أرسل إليك رسول وبلغ وعلم، فلا يلومن إلا نفسه، هو السبب في ذلك. فمسؤوليتك بيدك، سعادتك وشقاوتك بيدك. نعم، بعد مشيئة الله وبعد قدر الله وبمعونة الله بتوفيق الله بفضل الله أن تهتدي، كل هذا حق، لكن هو منك أيضا، فالمسؤولية عليك أيضا. فهذه لا يلعب الشيطان بعقولنا ويدخلنا في أمثال هذه الأوهام. ويفتش كيف نرد على من يقول كيف يحاسبنا الله على أمر قد كتبه علينا. تفضل. حي على خير العمل ما وردت في الكتاب ولا في السنة، وإنما قيل إن بعض الصحابة وردت آثار فقط، ولا تصلح هذه الآثار لأن نأتي بها ونعلن هذا على رؤوس الملا وعلى رؤوس الأشهاد ونخالف جماعة المسلمين. تذهب إلى بلد تسمى حي على الصلاة، تذهب إلى بلد حي على خير العمل، فتعرف أن هذا البلد مذهب منه غير هذا البلد. لماذا هذا التفريق؟ الأصح والأجدر والأولى أننا حتى فيما اختلف فيه أن يتوحد المسلمون على الأرجح منهما، حتى وإن كان هذا صحيح وهذا صحيح، نقول لا، نتوحد على الأصح. فكيف بالذي لم يثبت ولم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى تتوحد الأمة خاصة في الشعائر الظاهرة، شعيرة الأذان هذه العظيمة، فحي على خير العمل، هذه لم تصح وأصبحت شعارا لأهل البدع، فأصبح الذين فيما بعد يقولونها هم الرافضة، هم الشيعة، سواء كانوا زيدية أو رافضة إمامية، هم الذين يرددون ذلك. لماذا؟ ليخالفوا سائر المسلمين، يروون بأساليب كثيرة على أساليبهم الواهية إلى جعفر الصادق وإلى غيره أنه يقول، قال لأتباعه انظروا ما عليه العامة، يعني أهل السنة، أي شيء، أي حكم تبغى تعرفه، فتبغى تعرف دينك، ما عندك من الفسيق، انظروا إلى ما عليه العامة وخالفه، أي شيء عليه أهل السنة خالفهم، إذا خالفتم تقول على الحق. هذا مروي عندهم بطرق كثيرة في الكافي وغيره، هذا دين الرافضة، دين الشيعة. فإذا نحن قلنا حي على الصلاة خالفوهم، قلوا حي على خير العمل، أشهد أن عليا ولي الله، خلاص خالفهم، إذا خالفتهم تقول على الحق. معيار الحق أن تخالف أهل الحق، هكذا جعل لهم اليهود والمجوس ولبسوا عليهم دينهم. فنعود، كيف نرد على من يقول السؤال كيف يحاسبنا الله على أمر قد كتبه علينا؟ بأي كتاب أم بأي سنة ورد أن الله يحاسبنا على ما كتب علينا؟ هل يأتي يوم القيامة يحاسبك يا عبدي أنا أحاسبك على ما كتبت عليك؟ هل ما بالذات هذا الشيء يحاسبنا على ما عمل، على ما كسبت أيدينا، لا على ما كتب هو علينا. صحيح أننا لا نكتب شيء إلا والله تعالى قد علم وكتبه، بس آخر غير ما نبني عنه، لكن يحاسبنا على ما كسبت أيدينا لا على ما كتب علينا. فوالله واحد يشرب الخمر ويزني ويزجر ياكل ربا، يقول هذا مكتوب. إذا جاء يوم القيامة يبغى يدخل الجنة مع الذي أطاع واتقى، يقول يا رب أنت كتبت علينا؟ لا، سبحان الله، هذا لا ينفع. هذه علم المشركين، ولهذا يقول الله عز وجل كذلك كذب الذين من قبلهم. ليس الاحتجاج بالقدر ودفع الأمر والنهي بالقدر ليس جديدا من كفار قريش، كذلك فعل الذين من قبلهم، كذلك كذب الذين من قبلهم، قديم، كلام قديم. من أول من احتج بالقدر وعارض الوحي بالقدر مر معانا هذا، ها الجن، ها من قال إبليس؟ أيوة إبليس، صح، أول قدر. كذلك كذب الذين من قبلهم، التكذيب بالقدر قديم، الاحتجاج والاعتراف بالقدر قديم. قال فبما أغويتني لا قدن له صراطك. فبما أغويتني، يعني يقول إبليس ما دام أغويتني فأنا رايح أغوي بني آدم. سبحان الله، ليش ما تقول ما دام أنني غويت أتوب إليك وأستغفرك؟ فما فعل من آدم؟ خصماني اثنان من جداء عصيا الله سبحانه وتعالى، آدم وإبليس. أما آدم فقال هو زوجك، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاجتباه ربه فتاب عليه، فهذا انتهى خلاص، هذا ذنب غفر له. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، عصيت الله أستغفرك يا رب، اللهم إني أتوب إليك أستغفرك، إن شاء الله من اليوم حافظ على الصلاة ولا أزني ولا أسرب ولا أعمل أي عمل، أستغفر الله خلاص طب. فتتوب إلى الله، هذا هو الذي ينجي. فعل ذلك آدم فنجا واجتباه ربه وتاب عليه وهداه. إبليس قال فبما أغويتني، ما دام واحد يقول والله ما دام ما قدر الله أني أصلي، ما دام أغواني أستمر في ترك الصلاة. هذه هي الشبهة الإبليسية بنفسها، ما دام أغويتني سأغوي بني آدم وأبقى على غوايتي. سبحان الله، هذه شبهة إبليس. فإبليس يلقي شبهته على بعض الناس ويرددونها بأفواههم ويقولون نحن مؤمنون بالقدر. والله ما أرادوا الإيمان بالقدر، وإنما أرادوا الاعتراض بالدين على بالقدر على الدين، الاعتراض على أمر الله ورسوله بالقدر. ولو جيت إلى واحد منهم واخذت منه قرش أو ريال أو ضربته كف وقلت هذا من القدر، ما قبل منك أبدا. يقبل؟ ما يقبل الله، تقول هذا قدر الله، ولا يقبل على الإطلاق. لا ما قدر، ما قدر، لا أنت السبب، وياخذ الحد منك، يعاقبك بما فعلت وبما جنيت لا بما كتب الله. وهو مقر أن الله كتب أن يأخذ هذا الكف أو يأخذ هذا الشيء. طيب، فإذا أنت نفس الشيء تفعل المعصية وتقول قدر الله، لا، أنت أيضا مؤاخذ بما جليت وبما كسبت من تفريط في طاعة الله سبحانه وتعالى. الأخي بها للشيطان يتقدم علميا ويتطور كما يتطور الإنسان، يمكن الشيطان وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. اليهود يبتكرون أسلوب من أساليب إفساد بني آدم، طبعا بتعاون من الشيطان ووسوسة من الشيطان، يبتكرون هذا الأسلوب. هذا الأسلوب يستفيد منه الشيطان ويطوره، فبما لا، يعني الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض، فهم دائما يزخرفون، دائما يوسوسون، دائما يطورون. طبعا كلما الحياة تتغير وكلما الأفكار تزهر، يعني مثلا الشيطان وأتباعه شافوا أن النصرانية ما عاد تنفع، طوروها غيرها، يصير ماركسية رأسمالية كذا، ما تنفع الماركسية جيبوا الوجودية، ما تنفع الوجودية جيبوا، كل يوم جيبوا دين جديد، يوحي بعضهم إلى بعض. سارتر يتكلم والشيطان يملي عليه، وبعدين الشياطين تستفيد أيضا من كلام سارتر، تجيب دين آخر، ولذلك لا ينقطع الشر من الدنيا ولا تنقطع الأفكار، ويتفننون في الفساد. انظروا يعني موضوع المرأة والإغراء بالمرأة والشهوة، كل يوم يطلع فن عجيب تتعجب من شين جابوا هذا الفن. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، فكروا مع بعض كيف نفسد هذا المجتمع عن طريق المرأة. جبناها في الدعاية، جبناها في التمثيل، بعدين قال ليش ما نحط مصارعات نسائية، يعني أغرب كذا الناس بتجي تشوف كمان، وبعدين قال الرياضة نسائية، وبعدين كذا أي شيء، كل يوم يغيروا يجددوا يطوروا. والمرأة هي المرأة والشهوة هي الشهوة. الإنسان في الأيام كان يعني في الغابات أو الذين في الغابات من البشر في الكهوف نفس الشهوة الجنسية عند الذي يسكن في الأضحاك الاتحاد نفس الشيء، لكن تلاحظ التطوير والتغيير والتحوير بقدر ما تجدد الحياة وكذا، تجد أن الشيطان يطور هو وأتباعه ويوحي بعضهم إلى بعض ولا ينتهون عند حد حتى يأتي أمر الله ويهلكهم الله عز وجل. مثل ما سألتم ومثل ما سمعتم، فإذا عربنا أن نهلك قرية أمرنا مطرفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فتدمر هذه الحضارات بمقدار